فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. بارك الله فيك ما شاء الله. سنة كم أنت يا ابني؟ السنة التاسعة. صف تاسع؟ لا صف ثالث. عمرك 9 سنين؟ نعم 9 سنين. وفي المدرسة بأي سنة؟ بالمدرسة الصف الثالث ناجح الرابع. ثالث ما شاء الله تبارك الله، الله يزيدك توفيق يا ابني ما شاء الله، حصنتكم بآيات الله. طيب أعطينا المايك. هات أنت، شو اسمك يا ابني؟ طه اسمه؟ يلا قرأ لنا الفاتحة لنشوف. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور، الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن إلا من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. بارك الله كافي حبيبي ما شاء الله، الله يسلم. كم سنة عمره ما شاء الله؟ روضة ثاني 5 سنوات. تبارك الله. هي شو اسمها، دعد ولا رعد؟ دعد. يلا يا دعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقه، ما الحاقه وما أدراك ما الحاقه، كذب ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية. ما شاء الله كمان دعد ما شاء الله، الله يسلم، الله ينبتهم نباتا حسنا. سامح قرأ، ما هي مبشر موجود؟ يلا. وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه، قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. بين الهمزة، وإنما أنا نذير مبين. أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَى عَلَيْهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَى لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ.

من 3 إلى 9. انتبهنا؟ وهم من بعد غلبهم سيغلبون في 2 سنين. كلمة بضع إذا استعملوها العرب إما يقصد بها 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9 بس. انتبهتوا؟ ففي عاقل يقول هؤلاء القوم سيغلبون في 2 سنين ويضع نفسه في، طب بركي مروا السنوات هذه وما غلبوا، إلا أن يكون من عند الله سبحانه وتعالى. من يعني هذا من جملة الأدلة التي لا تحصى على أن هذا القرآن ليس من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من عند الله. لأنه لو كان من عند بشر يقول وهم من بعد غلبهم سيغلبون، يعني بيخليها مفتوحة، ما بيحدد مدة. لكن اللي بيقول في 2 سنين معناته هذا إيه؟ واثق. انتبهتوا كيف؟ هذا لا يقدر عليه إلا الله، لا يقدر عليه إلا الله. عرفنا ما هو البضع؟ من 3 إلى 9. قال الله عن يوسف عليه السلام فلبث في السجن 2 سنين، يعني إما 3 إلى 9. تفضل. وعد الله. وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. أولم يتفكروا في أنفسهم؟ ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى، وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. بلقاء كما ترون في المصاحف، انظروا إليها، الهمزة يعني الياء المكتوبة، هذه الياء كرسي للهمزة، فهي تكتب ولا تنطق الياء. من الذي ينطق؟ الهمزة. انتبهنا؟ نحن في الإملاء الحديث نكتبها على السطر، ليس كذلك؟ إيه؟ فإذا هذه لو وقفنا عليها شو بنقول؟ بلقاء. ولو وصلناها بلقاء ربهم، فالياء هذه ما لها نطق لا في الوصل ولا في الوقف. واضح؟ طيب كافي، بارك الله فيك. فيروز وينه فيروز؟ أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان، فينظروا كيف، مد الواو، رو كيف. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات، فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. بارك الله فيك. الذين أساءوا آخرها واو ساكنة مدية، لكن لما وصلناها مع السوء سقطت هذه الواو للتخلص من التقاء الساكنين. لكن لو وقفنا عليها نقول أساءوا، نمد كم حركة؟ حركتين. أساء هذا متصل، أساء قولوا السوء. لو وصلنا أساء السوء، سوء وزنها فعلى فعلى، انتبهنا كيف؟ لو وصلنا السوء مع أن كذبوا بنمد المد المنفصل، السوء هذا متصل، السوء أن كذبوا، بارك الله كمل. الله اكتفينا. طيب محمد أنيس انت دكتور ولا مين في غيرك؟ محمد أنيس انت مسجل اسمك؟ مين محمد أنيس؟ فايدك يا حبيبي. الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء. لا إذا وقفت عليها شفعاء. ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون. اللهم اجعلنا منهم. آمين. فأما الذين كفروا وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون. بارك الله فيك.